Oh! لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر لكم النار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. المحرم ربنا